طلبة العلم ازاي تسمح لنفسك في يوم من الايام ان واحدة تتكلم معاك وتفضفض معاك؟ ده ممنوع. يجي لي احد الشباب الصاعد اللي لسه طالع وبيتكلم وبيدي كلمات ومواعظ وبيدي بيعمل فيديوهات وبينشره، يقولي انا مبتلى بفتنة النساء وهي البنت كلمتني وبتسألني وعندها مشاكل في البيت، فكنت كل شوية اكلمها واطمن عليها. ايوه، طب انت ماذا تنتظر؟ اذا كنت انت يا سيدي على دين وعندك عبادة تعصمك من الوقوع في الشهوة، فالبنت ذات نفسها تعلقت بك، ولما تعلقت بك لا تزال كما قال الشاب، قال فضل تلحقني تلحقني لحد ما اجبرتني ان انا في يوم من الايام اتعلق بيها. طب ما انا اللي فتحت الباب، انا اللي فتحت الباب. الباب ده لازم يكون مقفول، الباب ده لازم يكون مقفول. حد بيتصل عليك على قد السؤال واقفل. احد الشباب يقول لي بنت في الكلية توسمت فيا ان انا شاب كويس، وان انا فقالت لي خد تليفوني واصحيني الفجر. ايوة، ده باب شيطان، ده باب فتنة كبير جدا يا اخي. تبحث هي لو صادقة فعلا وعايزة تقرب من ربنا، لو صادقة فعلا هتروح لبنت من البنات اللي بتتوسم فيهن الدين والامانة والخلق والطاعة والعبادة، وتقول لها بصحيني الفجر، ليه جاية لك انت؟ لا تفتح على نفسك ولا تفتح على نفسك ولا تفتح عليها باب من ابواب الفتن، لان باب كبير وسبب كبير من اكبر الاسباب اللي بتوصل الانسان والعياذ بالله للوقوع في الشهوات هي مسألة الاختلاط الزائد بين الاولاد والبنات.